وبعضهم مدبرون لأمره، بعضهم أي بعض الملائكة مدبرون لأمره أي أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر هنا مصدر مضاف إلى الله، والمصدر إذا أضيف إلى الله كما هي القاعدة المعروفة عند العلماء أنه تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، ويفيد ذلك السياق. وهنا المراد بالأمر المأمور الذي هو الأثر، يدبرون، بعضهم مدبرون لأمره، مدبرون لأمره يقومون بمهام، منهم من هو موكول بالقطر، ومنهم من هو موكول بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكول بالسحاب، ومنهم من هو موكول بغير ذلك، حفظ العباد وغير ذلك من الوظائف والأعمال التي يقوم عليها هؤلاء الملائكة. فهذه خلاصة ذكرها رحمه الله تعالى تتعلق بالعقيدة في الملائكة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.